السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تعالى: ذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: والله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ووفقنا لصالح النوايا وحسن الأخلاق. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حال حضرتك؟ الحمد لله، الله يسلمك. لدي استفسار. تفضل. هناك شاب أعزب لم يصبح له الزواج، تقدم لخطبة بنت ولكن طلب لها الزواج. طيب. ولكن هناك خلاف مع الأهل. هذا الموضوع تماما. أمه وأبوه يقولان تزوج بكرا. أيوه. إيه. هو مصمم اللي هو يختار، يعني مصمم عليها يعني. فهل يعني أنت زوجها هناك في مخالفة لعدم طاعة الوالدين؟ والله يعني أنصحه أن يطيع الوالدين. أنصحه، فليس الزواج بها بحرام، لكن ما دامت دبت فتنه بينه وبين والديه في ذلك، وقدم نصيحتي ان الوالدين يختاران لك الافضل البكر. هذا والله اعلم. نصيحه حديث دعاء الخروج للمسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا كسند يثبت. لكن اختلف على ابن عباس في هذا الباب رضي الله عنهما، هل هذا يقال في الصلاه أو يقال في الطريق إلى المسجد؟ هذا من قلت فضائل الأعمال فشيء حسن، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل. مرض صدري وقلبي. مريض روحاني. كيف مريض روحاني يعني؟ المريض المهم يستغفر الله ويكثر من ذكر الله ويسأل الله أن يصف عنه هذا. لا، ها؟ طيب وبعدين؟ طبعا العقوق اسم، العقوق كبيرة من الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. لا عذره أمام الله، لكن أن نحكم أحكاما على الظاهر. بارك الله فيك. ها؟ كيف التكرار في المعصية؟ يعني التكرار في المعصية المعاصي كلها في سجل السيئات، نعوذ بالله. اسأل الله العون وابتعد عن مواطنها. السلام عليكم. اسأل الله العون وابتعد عن مواطن المعصية، الله يستر عليك. كيف تحسب الزكاة إذا كان لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وانتظر حول وأضيف إليه ما أدخل شهريا؟ يمكنك أن تنتظر على ما يدخل شهريا، على كل مبلغ يدخل شهريا سنة، وإذا أردت الأفضل أخرجت عن الجميع عند حلول الحول على أصل المال. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم الله. يا مرحبا شيخ محمد. صدق الله العظيم. يقول بعض المتصوفة ان الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو فخطئ آدم فخطئ زوجته، او عصى آدم فعصى زوجته. نعم. حضرتك تعلم ان عصيته يتكلم فيها على حاجة اسمها الخطيئة، ان اكل آدم من الشجرة يتصرف الأرض البشرية من الجنة ويأكل هو من الجنة، فعايز يستدل على عصيته بهذا الحديث. يعني أولا سؤالي، يعني هل هو مصدق بهذا الحديث وأن الرسول قال أم ليس بمصدق؟ وهل مصدق برسالة النبي أو ليس بمصدق؟ فكيف تستدل علي بشيء أنت لا تتدين به؟ هذا بتدين. لكن ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم فعصى آدم فعصت ذريته، أي أن ابن آدم جبل على الضعف، ليس معناه أنه لزاما أن تعصي ذريته. آدم عليه السلام ربي قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لكن من ذريته من قال الله تعالى فيهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فمعنى قولي عصى آدم فعصى ذريته ونسي فنسي ذريته جبلة آدم عليه السلام، يا جبلة ذريته كل بني آدم، نحن والقساوسة والأنبياء كلنا ننسى. موسى عليه السلام مع يوشع قال يوشع لنون إني نسيت الحوت، والنبي يقول رحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت نسيتها. فالنسيان وارد على بني آدم، والخطأ وارد على بني آدم. واضح الكلام؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك شيخ محمد، زادك الله فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. وآمين وإياك يا رب. أنت الطبيب الذي قلت أن أناسا يصفون مثل من داء حصوات في المرارة. أيوة. أن تشرب بعض المشروب. أيوة. والله أنا أجبتك أمس إجابة مختصرة أن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان هناك ذكر في باب معين نسألهم في هذا الباب. كأحاديث سيدنا محمد إذا أردت ذلك فلنا محاضرة في فقه الطب النبوي، الطب النووي له فقه، فمثلا الرسول وصف لبعض المرضى بالحمى أن يبردوها بالماء، قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فمن العلماء هذا الحديث. فالذي عنده حمى لم يوصف له العسل، ولم توصف له الحبة السوداء، ولم توصف له الحجامة. وبعد أيضا فالعسل نفسه كما قال بعض العلماء في شرح حديث اسقي عسلا قال سقيت فلم يبرأ، قال اسقي عسلا قال سقيت فلم يبرأ، الذي كان يشتكي بطنه قال اسقي عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، قالوا إن الجرعات أيضا لا اعتبار، الجرعات لا اعتبار. لما شرحوا حديث الحبة السوداء قال هل تؤخذ مخلوطة، هل تؤخذ مع مسخنة، تؤخذ مطحونة، تؤخذ كم الكميات، هل تؤخذ على الريق أو ماذا. وضعوا ضوابط، فهناك فقه للطب النبوي كما أن هناك فقه للطب المعاصر. وانت تعرف أن الأطباء الآن مدارس، في مدرسة الطب الياباني، مدرسة الطب الصيني، مدرسة الطب الأمريكي، ولا أحد يحجر على أحد. يعني هل أنتم يعني تزعم أنت أنك كدارس للطب أو أنك طبيب أن الطب الذي أنت فيه هو خير أنواع الطب؟ أو ممكن يكون الطب الياباني في المسألة هذه أفضل من طب من طبك الذي تدرسه؟ يعني مرض الضغط من 80 سنة فاتوا مثلا، المرض اللي كان عنده الضغط 180 على 160 يقول له انت مش مريض، روح مخك الطب كل يوم بلا قدر. ايوه ما اختلفنا انتم، معلش معذرة، يعني الجواب مجمل نحن نسأل أهل الذكر، قد يكون في الباب هذا أهل الذكر أفضل من أهل الذكر. الآن بذهب لابني للطبيب يقول اعمل عملية لوز، طبيب الكبير الأساتذة الكبار الآن يقول لا تعود لعملية اللوز أبدا إلا في أقصى الظروف، لأن إزالة اللوز مضر على المدى البعيد. الصغار يقولون اعمل عملية لوز. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. يا رب يا فضل. انا عندي في العملية هو تكلم في المسألة طبعا حضرتك تقررت في ذكرها يعني عن المنهج الأشعري، هو دخلت معه في نقاش عن اتهام المدرسة أو يعني الطرف الآخر يعني أنه يجسد وأنه لا لا أبدا. نحن نقول شوف يا أخي الكريم، إذا أثبتنا لله ما أثبته لنفسه نقيد ذلك أيضا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فنحن الحمد لله في كل أحوالنا ما خرجنا عن الكتاب والسنة. هو ينكر أنه يقول أن الله في كل مكان، يعني هو جزاء الله خير. طيب عفوا لا عفوا، إذا هو يقول أين الله؟ يقول الله في السماء، ولكن السماء هي السمو. السماء السمو. أقول ده طبعا يعني. يعني الرحمن على عرش استوى. نعم. يعني. يعني آه. الرحمن على عرش استوى قال لي. يا عفوا قلت له قل ده ليس من هجي يا أخي. أنا أحبك هذا ما قال الرسول، مش قلت له قل، يعني ما اللي فاضل قلت له قل. خلاص الرحمن العرش إليه أصعد الكلم الطيب. بس ما ضعش نأتينا بالله عليك مع مجادل، لأن أنا أحب لا تنقل مناقشتك معه الوقت يضيع علينا. أنا إذا كان عندك سؤال أجيبك عليه الله يحفظكم. أنا لا تتعلم من أجل أن ترد، تعلم من أجل الله. الله يسلمك. سؤال الأخير، ماذا يكون العقد المراوحة إلى البنك يكون صحيح؟ لا أعلم عقدا صحيح عن المراجعة في البنك، لأن البنك ملزم بضوابط قانونية قد وضعها البنوك المركزية في العالم. يعني البنك ليس بمخير أن يتاجر. ولذا وجهنا سؤالا لبعض مدير البنوك، لماذا لا تشتروا السلع وتبيعوها لنا حتى لو بالضعف؟ موافقين على كده. أحل الله البيع. قال من يسمح لنا لذلك؟ ولا هي ليست سلعة واحدة، هي ثلاجات، غسالات، أراضي، كتب، مصاحف، عقارات، آلاف السلع. من أين لنا أن نشتري؟ أين مندوب المشتروات الذين سنعينهم؟ وأين مندوب المبيعات؟ وأي قانون يسمح لنا بذلك؟ وأين المخازن التي تسمح لنا بذلك؟ فلذلك رجعوا إلى أنهم لا يبيعون ولا يشترون إلا شيء صوري، بعد أن توقع لهم على العقد يشترون لك السلع التي تريدها التي وقعت عليها أنت مسبقا. هو يدعي كده، هو يدعي كده، الله يهديهم بس. سلام عليكم. نعم هذا يا ربا، ما في الا ربا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. لو في وقت سفر من الصورة واصل بره ما عندهاش محرم غير اخوها، يعني تسافر تبقى هناك ولا الطلب، يعني منصور الله بر ومعها أخوة 11 سنة من ممكن يتجوز في هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخوك مصطفى تفضل. أنا أستاذ محمد الشيخ. أنا أريد أن أعمل أكثر بس أو أختصر عليك. أنا مقدم في شركة المية ومقدم عليها. مقدم في شركة وظيفة مية، شركة مية. مقدم تتوظف في شركة مية، وبعد؟ هي مساعدة، هي تحدي أني هات فلوس مبلغ من المال وأنا أوظفك، لو ما توظفتش خد المال بتاعك، فهل يعتبر في رشوة؟ رشوة بلا شك. حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ثابت. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل الله سلم. لا سمحت مصطفى، كنت عاوز اسال حضرتك عن رياده الجمال الشمال المدينه المنوره. عايزني ايه تسالني عن ماذا؟ الجمال الشمال المدينه المنوره، وانضم لنا ولا؟ والله يا جماعه طيبه، يا ليتك تستطيع تنضم اليها. طب طب معلش، لو انا عاوز اسال جماعه لناجئه للسنه ليست اشاعره. أنا أختار لك قسم الحديث. قسم الحديث. نفس قسم الحديث. أولا هتتعلم كيف تصحح الأحاديث وكيف تعرفها، وهذا أصل من الأصول. التفسير يحتاج إلى حديث، الآية تفسر بالحديث، يعني يلزم أن يكون الحديث صحيحا. الفقه يحتاج إلى معرفة بصحة الأحاديث من ضعفها، والله أعلم. يقول ما دليلكم على عدم جواز تأجير الذهب؟ دليل أن الذهب مال، كما تؤجر المال. لا يصح أن تقول لشخص أجر لك 1000 جنيه، ما يصح ذلك، الذهب مال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. ايوه، وانت عملت ايه؟ انا كنت ما عملتش كده، كنت الازايز وكبتها في الحوض بتاع الحمام. ماشي. ومن ساعتها وانا حاسه نفسي تعبانه. لا لا لا لا لا لا تهلوسي انت الاخرى، انت احسنتي في الصنيع الذي صنعتيه، توكل على الله ولا تلتفتي. وهم اللي هم عملوه دوت، لا هم يتحملوا اسمه بين يدي الله. الله يثبتنا وياك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شو مصطفى؟ نعم نعم. هذا شو مكافحة من بنتك ليه؟ ايه؟ انت ايه؟ اتفضل اتفضل يا حازم، طلباتك يا حازم. الله يبارك فيك يا حازم، اتفضل. انا سألت مصطفى ان حضرتك طالب علم شرع ثلاث سنين في علم الاصول. ايه؟ في علم الاصول. اتفضل. مصطفى حضرتك تعلم ان القران يخصص القران ويقرأ القران كذلك السنة لأنها وحي من بلاد وجل. هل قول الصحابي يخصص القرآن ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا، إلا إذا كان في إجماع من الصحابة على فهم آية معينة، في إجماعهم على فهم آية معينة نعمل بالإجماع. لا حضرتك مش متفق مسألة زكاة الحلي من الذهب والفضة، بعض الصحابة ورد عنهم أنهم يعني أنهم لا يرون الزكاة في الحلي. وبعض الصحابة روى عنهم أنهم يرون. نقدم قول من؟ قدم ما قول الدليل، قول الله الأدلة السماعية. الله يكشف الضر عن إخواننا في الجزائر يا رب، الله يكشف عنهم الضر. حرام غربات ولا غربات أيضا؟ لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخبارك يا شيخ مصطفى، عرفنا بلد في عمرك. وإياك يا حبيبي، تفضل. والله كنت عايز أتكلم على موضوع القروض انتشر جوه، يعني في مركز واحد فيه 16 فرع بتاع القروض، يعني الموضوع يعني زاد عن حد وقلنا. أنت تملك أمر نفسك بإذن الله، ابتعد أنت عن الربا وانصح. ابتعد عن الربا وانصح. بارك الله فيك. يعني قصدي الناس يعني اي حاجه راح يسحب في الوقت اللي عايز يشتري عبد الرحمن راح يجيب الاثار، سبحان الله. يعني على كل حال انت تملك امر نفسك، ابتعد عن ذلك وقدم النصح لغيرك. دعواتك يا غالي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. وفيك إن شاء الله. زائر سألني بالأمس. قال لي أنه حلف بالصلاة أن لا يدخل السجائر إطلاقا. ثم بعد فترة دخل، هل زوجته حلال؟ يعني يكفر كفارة يمين. ايوه، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. ما في اختلاف، ليس هناك اختلاف. نعم بارك الله فيك. يقول طلقت زوجتي واليمين ولد ثم تزوجت باخرى لكن لا احبها، هل يجوز أن أطلق الثانية وأرجع الأولى لأن قدرتي المالية لا تسمح بالجمع بينهما؟ نهاية الجواز جائز، لكن إن استطعت أن تجمع بين الاثنين على خير ولو اقتصدت في المعيشة شيء ما فهو أفضل. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. نعم نعم تفضل. ليس من أهل السنة في مسائل أذكرك بها ملخصا، في مسائل صفات الله ينفونها إلا القليل، في أفعال الله ينفون كثيرا منها الإتيان والمجيء والنزول وغير ذلك الضحك والغير ونحو ذلك. ثالثا، يقولون أن الله ليس له مكان، يخالفون أهل السنة في ذلك، رابعا يقول إن الله يقول إن الله يتكلم بلا صوت ولا حرف، فكيف إذن سمعه موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذه بعض في الإرجاء، الإرجاء فئة منهم مرجئة يأخرون العمل عن القول، يأخرون العمل عن القول. نعم، تريد شيئا آخر؟ ما تقول إنهم في مقابلة يا حبيبي، في المقابلات أحيانا يقول مثلا ما قول ما قول الأشاعرة في الصحابة وما قول الروافض في الصحابة؟ يقول الشخص المجيب حينئذ الأشاعرة في الصحابة أهل سنة، يعني لا يلعنونهم لا يسبونهم. طب أي فرقة توافق أهل السنة في مواطن تختلف معها؟ في الخوارج، صبرا، الخوارج يوافقوك في أن الصلوات خمسة أو لا يوافقوك، يوافقونك على أن هناك بعث وعلى أن هناك ملائكة وعلى أن هناك كثير جدا مسائل يوافقون فيها، لكن نحن في أخص خصائصهم الخوارج مسائل التكفير والخروج على حكام المسلمين. فمش معنى نوافق أهل السنة في مسألة نقول أهل السنة. وأنت الآن عموما لا تكثر الكلام على هذا، ركز في مسائل. اسأل الرجل أين الله ستعرف حاله، اسأله الله يتكلم أو لا يتكلم. عندك الله يكلم موسى تكليما، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، سأله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، الله يأتيهم أو لا يأتيهم. وجاء ربك الملك صفا صفا، الله يجيء الملك صفا صفا أو لا، سأله ستعرف على طول بشرة. لا لا، كيف هذا سنة؟ سنة البدعة، هذه بدعة وزيغ في مسائل الصفات ومسائل أين الله ومسائل كلام الله ومسائل الإرجاء في عدة مسائل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، ما سلمك علي المدى الرحمن في حكم طاعة الله في أوروبا؟ في أي مجال حكيت معي؟ لا يا شيخ، يعني مثلا يعني في زيارة حكيت معي. هلا أنا بالنسبة لهون أدرس في الجامعة يعني، ولكن الدولة تعطينا هون منحة وقرض يعني بنفس الوقت. بدي أختصر عليك المثال يعني، يعني أنا كنت ثلاث سنين في الجامعة أخذت مبلغ ما يقارب 65,000 دولار من عند الدولة. من أكثر من 65,000 دولار في 25,000 دولار لازم أرجعهم، و10,000 دولار مسامح تجاري. ولكن 25,000 دولار هدوك عليهم فائدة. أي فائدة اللي نرجع 25,000 دولار؟ يعني في تكثير جدا بسيطة، يعني 1%، ولكن لبين ما أسدد أنا المبلغ ما أوصل المبلغ كاملا للمبلغ الخاص اللي أنا أخذته من عند الدولة. في أي الحالة كيف في حرمانية علي من قرض ربوي؟ يعني الآن أنت تأخذ من الدولة 25,000 دولار بفائدة قليلة 1% مثلا، ويعطونك منحة بدون فوائد ولا يرجون ردها 10,000 دولار، فيكون مبلغ ما أخذت 35,000 دولار. إذا سددت 25 مع فوائدها ستكون مثلا 27,000 دولار، معناه أنك كسبان في الصفقة دي مثلا 8,000 دولار. هل أنت مضطر لهذا؟ والله يا شيخ، أولا أنا كنت جاهز أحكام الشرع. لا يعني لا، سؤال بس، أنا بسألك سؤال يعني، هل أنت مضطر لهذا؟ وهل ممكن هل ممكن انفصال؟ أنا عملت هذا الموضوع، أنا مو إنه بدي أخذ، أنا عملت هذا الموضوع لأني كنت في حاجة، يعني كنت تحتاج من باب المقابض، يعني أنا عندي زوجي وأنا بصرف على زوجتي، ما كانت تشتغل. هذا سبب كنت مضطر إني أجيني دخل يعني لحتى أحسن أنفق على بيتي وعلى نفسي وعلى كل شيء، ولكن كنت جاهز بأمور كثيرة يعني. خلاص، عموما في أمران يدعوننا إلى إن شاء الله الرجاء في الله أن يرفع عنك الاسم. الأمر الأول هو أنك محتاج. الأمر الثاني أنك يعني عفوا أنك جاهل. الأمر الثالث التأول الذي قد يرد عن كونهم سيعطونك 10,000 دولار مستقلة مقابل الأخرى، فيمكننا أن نقول تصدق بأي مبلغ على سبيل الاستبراء للدين والأرض. والله أعلم. لا لا لا ما قلت كل لا لا ما قلت كل هذا، قلت تصدق بأي جزء. الله يسلمك. ما العدة للمرأة التي يموت عنها زوجها وإن كانت كبيرة في السن؟ 4 أشهر و10. السلام عليكم. رؤية؟ في محلات تبيع بنظام مثلا كل ما اشتري منهم مثلا حاجات ب 100 جنيه يزودوني 2 جنيه على جهاز او على طاقة بتاخد بيها سلعة تانية. لا عادي. في محلات كل ما اشتري منها طلبات ب 100 جنيه. ايوه. يزودونا 2 جنيه يشتري 2 جنيه مثلا على جهاز او على طاقة. على طاقة كده بطاقة اروح اشتريها بطاقة تانية. يعني كخصم على على على خصم مش خصم على حاجة. ايوه لا 2 جنيه جنيه خصم على السلعة الجديدة، يعني خصم على السلعة الجديدة التي مش خصم على السلعة. افهمي يا اختي الكلام. انت اشتريتي مني ب 100 جنيه اخذت منك ال 100 جنيه وقلت خذي 2 جنيه لما تشتري مرة ثانية هخصمه منك. شو كده السؤال؟ لا مش هاخدهم بقى منك، لا بتاخدي منهم بضاعة تانية ما بيخدمهمش، انت اللي جمعهم. ايوه تاخدي منهم بضاعة تانية ما فيش متخزن منهم كوباية مثلا. لا بأس لا بأس، هذه طرق ترويجية ما فيها بأس. طب والهدايا اللي بتنزل على على البضائع مثلا هقول لك تشتري مثلا خلال شهر 700 جنيه وادخل على فحص بهدايا وحاجات ما فيها مشكلة ايضا. ما كلها يعني مرغبات للشراء لا بأس به. المدرسة ما فيها شغل، هل يجوز مدرسين عدم الحضور والتوقيع بإذن مدير المدرسة؟ لما مشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا. وعليكم السلام. تفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الحبيب. تفضل. سؤالي اللي هطرحه على حضرتك لا أقصد فيه التقليل من شأن أحد خالص. الأصل سلامة الظن بك وبغيرك. خلاص المقدمة سمعت، ولا والأصل فينا حسن الظن بك سائل. اللهم صل على نبينا محمد يا مولانا الحبيب. عليه الصلاة والسلام. أبو حسن الأشعري، وسؤالي لمجرد الفهم فقط، غفر الله له ولنا. يعني عالم في ماذا؟ لا أعلم إلا أنه عالم في الضلال، ويقولون تاب من هذا، غاية ما يمكن أن يقال إنه تاب من هذا الضلال. لكن مناقشتي لك معه أنا أرضى بنفسي أن أدخل في شيء شخص قد مات، لكن أنا أنظر في التوابة التي تحل الآن. هو هل تاب وثبتت الأدلة بتوبته عن مذهبه الأشعري عن مذهبي أم لم تثبت؟ بعضهم يقول تاب وبعضهم ينفي هذا عنه، الله أعلم. أفضل إلى ما قدم، لا أعلم عالم في ماذا ولا إمام في ماذا. يعني هل هو إمام؟ هل هو إمام في التفسير؟ ليس بإمام في التفسير. هل بإمام في الحديث؟ ليس بإمام في الحديث. هل إمام في الفقه؟ ليس بإمام في الفقه. ما أدري من أين أمموه، يعني جعلوه إماما على أي حال، يعني وفي أي باب من الأبواب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك مصطفى. نعم معكي معكي تفضلي مصطفى معكي تفضلي. لا أنا مصطفى ما سؤالك؟ طيب دكتور بقول لحضرتك دلوقتي أنا سمعت عن الشيخ عن النت بيقول بالنسبة للوضوء لابد يعني أنا مش فاكرة متحدث بالظبط بيقول بس بيقول لابن مسعود وجاب بالإناء بتوضأ ثلاث مرات من الكأس لغاية لغاية الكأس القضاء مثلا الرجل لغاية مثلا كعب الرجل هكذا وقال لم تزيد من زاد عن ذلك من زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. نعم. هذا الحديث استنكره الإمام مسلم. نعم. لأن النبي قد نقص. النبي توضأ مرة مرة توضأ مرتين مرتين يعني أحيانا توضأ غسل الوجه مرة واحدة واليدين والمرفقين مرة واحدة ومسح الرأس كما هو معلوم في كل أحوالها مرة واحدة وغسل الرجلين مرة واحدة وأحيانا توضأ مرتين مرتين وأحيانا توضأ ثلاثة ثلاثة. نعم طبعا عند حضرتك دلوقتي آخر معاد لصلاة الضحى هل هي صلاة الأوابين أم هي منفصلة عن صلاة الأوابين؟ لا صلاة الأوابين حين ترمد الفصال حديث معلول وأول موعد لصلاة الضحى بعد طلوع الشمس بنحو من 10 دقائق إلى قبل الظهر بنحو من 10 دقائق تقريبا وقت الزوال. طبعا أنا برضك يعني إيه؟ ما معنى برضك؟ سألت شيء بس يعني أنا مش الجماع الجماع عفوا عفوا عفوا الآن إذا حصل جماع حصل إيلاج أنزل أم لم ينزل عليه الغسل وعليها الغسل بس مش فاهم أنا السؤال الثاني ما السؤال الثاني على عفوا يعني إذا نزل إذا جامع الرجل امرأته واغتسلت وبعد ذلك نزل منها شيء يلزمها الوضوء فقط. شكرا. يتيمة أب وأم ولا معيل لها غير اليتم يتم الأب فقط ولا معيل لها غير معاش عن أمها وعليها دين هل يجوز أخذ قرض لسداد الدين؟ هل يجوز أخذ قرض لسداد الدين؟ إذا كانت ستحبس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. النت لا يوثق فيه انتبه النت لا يوثق فيه وإذا كان في بلدتك فقراء من أهل الاحتياج فهم أفضل أما النت أي واحد نصاب يطلع على النت ويقول أنا محتاج أنا سأموت شدوا عني عند التحديد تجده نصابا كبيرا يأكل أموال الناس بالباطل. لا تتحرى يا حبيبي الأمر سهل أنت اللي معقد الدنيا أنت من قرية ولا من مدينة؟ قرية. أنا أعرف جل فقراء القرية في قريتي وأنت كذلك خليك تنتقل لفقراء قرية بعيدة وأنت تعرف فقراء قريتك والله لا معلش في مؤثرين ويطلعوا على الفضائيات وينصبوا على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. الذي تعرفه فقيرا سلمه صدقة. الله يكرمك. يلا الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله. الآن في بلد في بعض الحروب فحصل فيها تهجير. الآن أصحاب المنزل دول بديلات مختلفة عن المسلمين النصارى والمسيحيين أو المشركين. فالآن المسلمين رجعوا ثاني مؤمنين دين في البلاد. فهل هم اللي هم يستمتعوا في البلاد والأغراض اللي فيها؟ يستمتعوا بمنازلهم. والمنازل الأخرى إذا لم يأتيها أهلها زمنا استمتعوا بها أو استمتعوا بها إلى أن يأتي أهلها. إذا رجعوا يستمتعوا بمنازلهم التي كانت لهم منازل. المنازل الأخرى ليس لهم حق فيها، لكن إذا لم يكن لها سكان ولا يتوقع رجوعهم لهم أن يستفيدوا بها. إذا رجع الآخرون سلموها لهم حتى أنهم يحافظون عليها. لأن بقوا فيها إصلاح لها. نعم. بقوا فيها إصلاح لها. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه المشكلة؟ انا ضرورة. ضرورة. هذه ضرورة. هو جه اجازة شهرين بس بقى الظروف بتحس ان احنا نروح مع بعض. هذه ضرورة. ضرورة. الضرورة مع رفقة الآمنة. يعني ايه رفقة آمنة؟ يعني انت مسافر من اللي فين؟ من الرياض لجدة. بس هسافر طيران. يعني طيب الطيران رفقة آمنة. يعني شرط يكون معايا في السياسة. لا ما في يعني رفقة آمنة يعني رفقة يحفظك الله بها لا يعتدى عليك. هل سيستطيع احد ان يعتدي عليك في الطيارة؟ لا طبعا. طيب الحمد لله ماشي. هل أرسلت رسالة تحت اسم موقع المؤلفات؟ موجودة يا يوسف على علي عبد الرحمن على اليوتيوب ولا على الموقع؟ أسماء يعني موجودة على الفيس؟ موجودة على الفيس يا من تسأل عن كتبنا. موجودة على الفيس. محمد النادي ماذا يقول؟ يقول لي محمد النادي يدافع عن عقائد المسلمين يضل المسلمين. كان يضل المسلمين. ثبت أنه تاب أو لم يتب هذه مسألة راجعوها. تاب أم لم يتب يقول بعضهم منهم تاب وآخرون يقول أنه أن السند إلى توبته لم يثبت. عقائد المسلمين أي عقائد تلك التي يدافع عنها؟ السلام عليكم. نعم نعم الحمد لله. اسأل عظيم. مات شو معي حضرتك؟ مات مات بارك الله فيك. انا كنت متجوز بقالي 6 سنين. ايه مراتي لو خرجت من بيت غضبان عن اهلك احتوي نفسي تمشي مطلقه. فمن حوالي شهر كده انت تريد اعتبر نفسك مطلقه. تريد الطلاق الحقيقي؟ تريد الطلاق فعلا؟ لان اعتبر عفوا قاعد سؤال قاعد سؤال. طلاق معلق يعني. لا اتوصل. ايوه كفارة يمين. ولا حطب عليها فتاة يا شيخ. لا لا. حكم إزالة شعر الجسد كله بالليزر على يد امرأة لأنها لا تجيد عمل طرق الإزالة الأخرى. يسأل الأطباء هل إزالة شعر الجسم كله بالليزر فيه ضرر أو ليس فيه ضرر؟ هم يفتوننا في هذه المسألة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أردت معلش سؤال بسيط. تفضل. بالنسبة للمبادرة بتاعت الإسكان. خلاص ابتعد عنها لما فيها من الشروط الربوية. السلام عليكم. أحبك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي. لا يا يوسف في كتب كثيرة يوسف جدا الحمد لله موجودة على صفحة الفيس يكتب ايه عبد الرحمن حتى تطلع على صفحة اكتب على الفيس مؤلفات الشيخ مصطفى العلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أنت طيب. تفضل. أنا حضرتك ارفع صوتك الناس لا يسمعونك. السؤال ايه بالله باختصار ان تتوهتيني السؤال ايه باختصار ما السؤال انت كنت تشتغل في شغلة فيها مقال وربنا تابع عليك ما السؤال أنت مديني أخي عليك ديون طيب تسعى لسداد ديونك سواء من هنا أو تسافر لأنك ستسأل عن الدين بين يدي الله. السلام عليكم. هل قماش الستان زينة في نفسه؟ ليس في كل الأحوال يعد زينة لا حسب الألوان. السلام عليكم. وياكم. كنت في سلاحة تتجعك من المدردين. أيها في أي اتباع لرسول الله أو لا؟ نعم. ها؟ في تتبع لرسول الله. ثابتة ثابتة. وهل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فتلبس سوار الفكرة؟ هذه لا أعلمها. هذه اللفظة لا أعلمها ثابتة. أنت متخرج من ماذا؟ أنت من أين تخرجت؟ كلية اللغة العربية دار العلوم ولا كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ولا جامعة؟ ها؟ الله يبارك فيك. أين الله؟ الله في السماء كما قال النبي الجليل. الله يتكلم أو لا يتكلم؟ يتكلم أو لا يتكلم؟ نادى موسى وكلمه تكليما أم لا؟ كلم الله موسى بكلام يليق بجلاله وعظمته. سمعه موسى أو لم يسمعه؟ موسى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. السؤال آخر، أنا أدعو وأقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، أنا مخطئ أو مصيب؟ لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن الله له وجه، ليس كوجه خلقي لأن ليس كمثله شيء. أيوة أحسنت، لكن له وجه، له وجه يليق به. أحسنت، شكرا لك، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا وعليك بالإيمان بكتابه وسنة رسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله أدام الله عليك النعم. وعليك يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت، اتركي السماعة، اتكلمي يعني حتى يسمع نسمعك. اسمعك الى حد ما ماشي. ماشي. الثانوية العامة. الثانوية العامة. المهم ان هم خايفين من الثانوية. هم البنات خايفين من امتحان الثانوية يا اختي، البنات خايفات. السلام عليكم. كلام كثير مش فاهمه اصلا. السلام عليكم. صدق الله القادر. ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ركز الله يحفظك في السؤال. ما أفضل طريقة لمسكة الشق؟ يعني عندنا في الأزهر بيستخدموا ألفاظ غريبة والواحد يتوه. والله أنصحك أن تدرس أي مسألة بمناقشة الوارد فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مسألة دراسة مطلوبة أنا عشان الامتحان. لا الامتحان خلاص أنت مقيد، أنت مبتلى به بالامتحانات هذه، ذاكرها كما وضعها حتى تمتحن. أما إذا كنت تبتغي وجه الله بمذاكرتك الفقه فاسأل عن الأدلة في المسائل. السلام عليكم. أخوها يكلم فتاة متزوجة بالصوت والصورة ونصحه أبي كثيرا ولا يقبل حتى مات أبي، هل على أبي وزر؟ لا، أبوك منع قدر الاستطاعة. هل يجب علينا إخبار أهل الفتاة؟ أن من بلاخي قد يصر علينا ثورة شديدة، يجب عليكم إخبار أهل الفتاة، لأن هذا منكر، منكر وفساد وشر. والنبي قال من رأى منكم منكرا فلغيره بدي فلم يستطع فبلسان فلم يستطع فبقلبه. هذا فساد سيحدث، أخوك قد يدمر، قد يزني ويدخل جهنم والعياذ بالله، فمنعيه من هذا ومنعيه من هذا، ذكروه من تقوى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. مصطفى تفضلي. الحمد لله. وبنى عليها بيت 4 أدوار. فحضرتك هو دلوقتي اخواتي اللي بنوا الشقق، كان قديم موضوع المصالحة والكلام دوت، قال ان هو يكتب لهم الشقق بحيث ان هم ايه، هم اللي يدفعوا المصالحة، هم اللي بنينها. والمفروض ان الشقة اللي هو دلوقتي قاعد فيها قال ان هو ايه هيكتبها لنا احنا الثلاث بنات باسمنا، فهم اعترضوا. حضرتك هي معك. ايوه فحضرتك هم اعتبروا ان الشقه دي كده فينا احنا 3 بنات وخلوها للولد الرابع. هم 4 ولاد واحنا 3 بنات. وانت ليس لكم اي شيء؟ ما هو حضرتك راحوا بقى ايه حكموا بان احنا ناخد الشقه اللي ورا المحل. الشقه اللي ورا المحل دي حضرتك اوضه والصاله بس الصاله بتاعتها مش زي الشقه اللي فوق. لا لا لا اسمعي اسمعي بس اسمعي حضرتك اي حاجه اسمعي هيبقى بقى ايه اللي هو احنا كلنا كلنا فحضرتك والدي حاسس ان هو غرام وكده فقال ايه لا انا هكتب لكم المحل فانا عايزه اسال حضرتك هل كده في مشكله احنا كده هنبقى في حاجه غلط احنا بنعملها اسمعي لا طيب اتكلم خلصي لا يكون في حاجه ولا دي هتبقى هبه ولا ايه احنا مش عارفين اسكتي يا اختي خلاص كفايه انا اريد يا اختي اللي حكموا ان هو ياخد الشقه اللي هي بتاعتك اللي هي بتاعتك هو عن سؤال الاخت هذه قضيه لابد ان تسمع قرب ينظر كم قدر قيمه الارض كم قدر المصالحه التي دفعها الاولاد كم قدر الشقق التي بنيت ويعدل الأب في العطية بعد أن يأخذ بعد أن يعطي الأولاد الذكور ما دفعوه من مال فقضية تسمع عن قرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عايز أتوسع أنا عايز أسأل سؤال. تفضلي في سؤالك. أنا عملت متوسط 36 سنة. الله يرحمه. وكان دي قول الله يرحمه. الطاعه. يا رب ان شاء الله. كان دي فلوس عند التجار. وقالوا لي هتعمل لك عينه ما تدورليش. واحنا خدت بنات. في بعض انا خدت شهرين من اللي هو بيتعلم من الخارجه دي كان معايا 65 جنيه. ادوني شهرين. وبقيت الناس قالوا لي هنفتكر يا مراتي كان بيديني كل جمعه 65 جنيه يعني كل الفلوس حوالي 500 جنيه. ايه السؤال يا اختي انتم مالكم كده اليوم انا لا ادري والله يسأل اساليني السؤال على الهاتف الخاص الله يحفظك انا ماشي لا معلش هرد مره ان شاء الله مره كده ومره كده الماليات يا جماعه لابد فيها من سماع الاطراف قضايا لا يصلح ان نفتي من وجهه واحده في الأموال في الأمور المالية على وجه الخصوص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ كيف حضرتك؟ أنا أتكلم عن السؤال اللي هي البنتين اللي أنا بسألها حضرتك عليهم اللي هم عملت نفسيهم. السؤال يا شيخ هو دلوقتي في عريس متقدم. إحنا نقول للعريس لو قلنا له إن هو مثلا بيتعالج نفسياً إحنا قفلنا الباب إن الطلب ده مش مش هيجي البيت. المفروض إن أنا أقول له إزاي عشان مثلا أشوف الرؤية الشرعية يمكن ربنا يصعب على الواقع. ممكن ممكن يراها ولكن قبل العقد لا بد وأن يخبر النصح وبيان بورك لهما في بيان افترض من النتيجة معكوس أنه هو الذي مريض مرض نفسي ومتقدم لك أنت تحب أن تعرفين أو لا تعرفين خلاص بس ممكن يعني يشوفها الأول ممكن يعني يشوفها أول الأمر بس كده بعد كده ممكن حلاوتها وجمالها وخفة دمها تجعله يتغاضى ممكن لكن يخبر قبل العقد الله يوفقني بس أنا بقول لك يا أختي البنات بتخاف من يخافن من الثانوية العامة فبعضهن يعني ربنا كريم مش فيه من عنده عبد الرحمن كم الوقت السلام عليكم وعليكم السلام عليكم معلش يا شيخ حط القطع معي انا رحت شفت الحلقه المحطوطه كنت عليها بتاعه رقم في النهارده يا ريت يا شيخ يا ريت يا ريت ان الظاهر عندك شو النهارده حضرتك تاخد الحلقه دي تحطها على صفحه الشخصيه بتاعتك بكره تاني لان فيها من المعلومات والله احنا كاطباء بنعاني منها على المرض المرض المفروض تقارنا صح اليوم العلاج يخف

اللهم اجعل لنا نورا واجعلنا نورا واعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين. وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم أت نفوسنا تقواها زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين أقلنا العثرات واغفر لنا الزلات استر علينا العورات يا سميع الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احفظنا في أنفسنا وفي أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا من تسمع وترى يا من تسمع وترى احفظنا بحفظك وكلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على طريق الهداية واصرف عنا طريق الغواية. اللهم ثبتنا على طريق الهداية واصرف عنا طريق الغواية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.